بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هكذا قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنيئا لكم معشر العباد أن تواصلوا العبادة، والله سبحانه وتعالى يغفر ما بين العبادتين، والله سبحانه وتعالى يعفو عما بين العبادتين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بدأنا البارحة الكلام على مشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، وطلب منا قبل موته عليه الصلاة والسلام، وبشر من يسلم عليه عليه الصلاة والسلام بعد موته عند قبره أن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه، فيرد على المسلم السلام. وبدأنا الكلام عما ينبغي أن يفعل الحاج ويفعل الزائر تجاه هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم المدينة ليفرح بوصوله وقدومه ونزوله، فإنها مدينة مباركة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من يقدمها ومن يعيش فيها ومن يهاجر إليها، حيث قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقال سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأهلها في مدها وفي صاعها وفي ثمرها، وأن يجعل البركة فيها ضعف ما جعل من البركة في مكة، حيث دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة. فأنت عندما تقيم في المدينة التمس البركة، واحرص على أن ينالك شيء منها، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها مباركة، وكل موضع مبارك يشرع نزوله وزيارته والبقاء فيه، كما قال جل من قائل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهكذا إذا نزلت المدينة التمس البركة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل البركة في الصاع وفي المد وفي الأرض وفي الماء، كل ذلك مبارك بإذن الله، كل ذلك مبارك من عند الله. فهنيئا لمن قدم المدينة وهو حريص على أن يوفقه الله تعالى للنيل من هذه البركة. ومن أظهر هذه البركات أنك إذا دخلت المسجد وصليت فيه ضاعفت الصلاة إلى 1000 صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، فإن الله يعظم فيها الأجر، يعظم فيها الأجر، وإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها ويعطي الثواب لمن جاءه قاصدا رجاءه سبحانه وتعالى، حريصا على فضله سبحانه وتعالى. ذكرنا في درس البارحة أن الإنسان ينبغي له أن يتهيأ وأن يستعد وأن يحرص على ما سيفعله من لقاء وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغتسل، يلبس أفضل ثيابه، يتزين، يتطيب، ثم يخرج من مسكنه متجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستشعرا أنه يقبل ويقدم على مكان فاضل وعلى منزل كريم الله سبحانه وتعالى جعل فيه الفضل والكرم. فإذا ما وصل باب المسجد قدم رجله اليمنى وذكر دعاء دخول المسجد مستشعرا معنى ما يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخص به أولياءه وأحبابه. وممن نقل لنا ذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء، فاحرص على أن تذكر هذا الدعاء كلما دخلت مسجدا وبالأخص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتبادر بتحية المسجد، تبدأ بصلاة تحية المسجد إن كان ثمة وقت لأداء هذه التحية، تصليها في كل الأوقات حتى ولو كان الوقت وقت نهي، لأن أهل العلم يقولون الصلاة إن كانت ذات سبب فتشرع ولو كانت في وقت النهي. وتحية المسجد من أبرز الصلوات ذات السبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، تصليهما بنية أنهما تحية للمسجد، تحيي بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ فيها بما ييسر الله لك في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي طاعة، تلتمسها من الله جل وعلا، يقبل الله منك هاتين الركعتين، ثم بعدها تعمد وتتجه إلى حيث حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حاذيت الحجرة وحاذيت القبر تستقبل الحجرة وتستقبل القبر وأنت مهيئ نفسك لهذا اللقاء وهذا السلام، مستشعر أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غاية من الاحترام وفي غاية من التبجيل وفي غاية من التوقير، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أننا إذا جئنا وأردنا أن نسلم ودخلنا المسجد أن نخفض الصوت وأن نستشعر هذا اللقاء، لأنه تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني إن فعلتم ذلك فيه إحباط للعمل، فيه إفساد للعبادة، فيه مخالفة لأمر الله، فلننتبه ونحن مقدمون على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن نراعي هذا الأدب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا الأمر وهذه الآيات نزلت يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يسمع الكلام والنداء ويجاوب الصحابة رضوان الله عليهم. لكن علماء المسلمين يقولون إن هذه الآيات يعمل بها حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لأن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته كحرمته وهو حي. وتتم لهذا الأمر يقول الله تعالى مثنيا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فإن أردت أن تكون من أهل هذا الفضل ومن أهل هذه المنزلة فنفذ ما جاء فيها، وأنت مقدم تريد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته في قبره، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. واحذر أن تشملك الآية التي جاءت بعد هذه الآية المباركة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذا الكلام أنزله الله تعالى قرآن يتلى في أيامه عليه الصلاة والسلام، لأن فريقا من الناس كانوا يفعلون ذلك، لا سيما الأعراب، لا سيما أهل البادية، لا سيما الذين لا يستشعرون حرمة بيت الله ولا يستشعرون مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد من الالتزام بهذا الأدب: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فإذا وصلت إلى مكان الحجرة، وإذا وصلت حيث قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتقف مستعدا مستشعرا محترما مطمئنا موقرا معزرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستقبل القبر وتستدبر الكعبة، لأن الآن المهمة التي جئت من أجلها هي السلام. ثم تقول بصوت منخفض تسمع فيه نفسك ومن حولك دون رفع صوت، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ولا بأس أن تثني على رسول الله، فإن المقام مقام ثناء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه. ولا بأس أن تعبر عما يجيش في نفسك تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، لتكن هذه الشهادة التي تشهدها يحفظها الله لك ويكافئك عليها. هذا ما ينبغي لك أن تقوله وتردده في هذا الموقف، لأنه موقف أريد به السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لك أن تراعي ما حولك لشدة الزحام ولكثرة المسلمين، خفف ولا داعي لأن تطيل بما لا يطلب منك في هذا الموقع. المطلوب منك هو السلام، تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، لأنه يقول ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم تنصرف قليل، وحيث إن الله سبحانه وتعالى أكرم الصحابين الصحابيين الجليلين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بدفنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي فرصة لأن تسلم عليهما، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. حيث كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا جاء من سفر أو أراد أن ينشئ السفر يأتي إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ويسلم على أبي بكر الصديق، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ويسلم على والده وأبيه، السلام عليك يا أبتي، وينصرف. ولنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، ولذلك نبه علماء الأمة وفقهاؤها إلى أنك أيها المسلم إذا أردت الدعاء وأردت أن تطلب الله وأردت أن تسأل من خيري الدنيا والآخرة فغير المكان، غير الموقف وتوجه إلى الكعبة بعد أن كنت مستدبرا الكعبة. وهذا يتاح لك بعد أن تترك المكان لضيق المكان، ترجع إلى مكانك في المسجد حيث صليت الركعتين أو حيث وجدت ساعة في مكان، وهنا اجلس واستفرغ ما عندك من دعاء، لأنك بهذا الدعاء تتوجه إلى الله وهو المقام المناسب والمكان المطلوب، لأن الدعاء إنما يوجه إلى الله وإنما يدعو الإنسان ربه، وأنت في مكان وفي منزل وفي مسجد يتقبل الله فيه الدعاء. إما أن تكون في الروضة وهي روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون في مكان في طرف من أطراف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هو مكان تتوجه فيه بالدعاء إلى الله، تدعو الله تعالى بما يسر لك وفتح عليك، اسأله الهداية والتوفيق، واسأله الثواب والمغفرة، واسأله القبول على ما فعلت، لأن مجيئك من بلدك إلى هذا المسجد إنما أردت به عبادة الله. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، اسأل الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، واسأل الله تعالى لكل من تحب ولكل من ترجو له الخير من أهلك وذويك وسائر المسلمين، اسأل الله تعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جئت وسلمت عليه، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر جميع ذنوبك التي ارتكبت من قبل ومن بعد، ولا تنسى أهلك ولا تنسى ذويك ولا تنسى من يعز عليك، تدعو الله لهم أن يرزقهم الله وأن يمن عليهم بأن يزوروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زرت، وأن يوفقهم الله تعالى للوقوف في هذه الأماكن المباركة كما وقفت، وأن يشفع الله تعالى فيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى من خير بل خير الشفعاء، يشفع لأمته يوم القيامة. اسأل الله أن ينظمك في سلك من يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، الشفاعة العظمى والكبرى يوم أن يسأل الله تعالى أن يفرج عن الناس ليخلصهم من ذلك الموقف العظيم. ثم يشفع لمن كتب الله له أن يدخل الجنة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيدخلون الجنة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام استوجبوا النار ألا يدخلوها ويدخل الجنة، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات على قول لا إله إلا الله وإن لم يفعل حسنة، يشفع لأهل الكبائر ويشفع للعصاة ويشفع للمطيعين، كل ذلك من شفاعاته صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله تعالى أن يشفعك فيه وأن تلحقك شفاعته في أي نوع من أنواع هذه الشفاعات. ولا تنسى أن تدعو لأصحابك أن ييسر الله لهم. هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي أنه ألف الناس واعتادوا إذا علموا أنك متجه إلى المدينة وأنك تريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملونك السلام، يقولون لك سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ رسول الله سلامنا، وهو أمر طيب وتذكر حسن ورغبة إيمانية، لكن ليعلم الناس أن من بلغك وحملك السلام سلامك وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، فسلامه قد وصلهم والملائكة قد بلغته، ولذلك إبلاغك له لا محل له. لكن ننصحك بأن تستبدل هذا السلام بالدعاء لهم أن يمكنهم الله تعالى ويتفضل عليهم فيأتوا بأنفسهم ويقفوا ويسلموا ليرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل لك. هذا أطيب لهم، وهذا أولى لهم، وهذا أكمل لهم، وهذا أفضل لهم، فتكون سببا في أن ييسر الله لهم ويهيئ. وإن كانوا هم حملوك السلام ظنا منهم أنك تبلغ، فأنت بفعلك هذا زدت على البلاغ، وأنت بفعلك هذا وفقتهم وهيأت لهم وتسببت لهم وشفعت لهم عند الله أن يقبل من أن يهيئ لهم وييسر لهم ويوفقهم لأن يأتوا ويفعلوا ما فعلت. فأيهم أفضل لهم؟ لا شك أن دعاءك لهم أفضل. وهنا ينبغي لنا ونحن نتوجه بالدعاء إلى الله في هذا المسجد المبارك وفي هذه البقعة الطيبة وفي هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات، نسأل الله تعالى وندعوه ونتوجه إليه دون أن يقع منا ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعلينا أن نحرص فيما ندعو به، وعلينا أن نتحرى في دعائنا بما يقبل الله منا. ومن أبرز ما نفعله لأن يقبل الله منا أن نلح في الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن نسأله من خير الدنيا والآخرة، وأن نسأله بما يعود علينا بالفضل والخير والنفع والثواب. ولا ينبغي لنا أن نتهاون في الدعاء، ولا أن نخطئ فيما ندعو به، فإن بعض الناس يدعون غير الله ويسألون غير الله ويريدون من غير الله أن يعطيهم أو يهبهم أو ينفعهم أو يضرهم. كل ذلك لا يجوز، لا يجوز لنا أن نشرك غير الله مع الله، لا يجوز لنا أن نصرف شيئا من العبادة والطاعة والدعاء لغير الله، حتى وإن كان رسول الله، لأن الدعاء أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. وإنما نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالخير وبالفضل وبالعفو وبالمغفرة، ولا بأس أن نسأل الله سبحانه وتعالى بإيماننا برسول الله، يعني تكون وسيلتنا أننا آمنا برسول الله، أننا أطعنا رسول الله، أننا أحببنا رسول الله، أننا اتبعنا رسول الله، أننا جئنا لنسلم على رسول الله. نتوسل بهذه الأعمال التي شرعها الله لنا ليزيدنا من الثواب والفضل، فيكون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب أننا جعلنا هذه الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، والتي أذن لنا فيها رسول الله، وأذن لنا فيها الله أن نتقرب بها ونتوسل بها إلى الله. فإن هذا الأمر يزيدنا قبولا عند الله. أما أننا نتوجه بهذه الأشياء إلى رسول الله، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل منا ولا يريد، ولم يأذن لنا ولم يعلمنا، وإنما علمنا ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى، بأننا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك نحن نتوسل إلى الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نتوسل إليك بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوسل إليك باتباعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليك بإيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقبل الله منا الدعاء، وهكذا يستجيب الله منا الدعاء، لأنه يحب أن ندعوه ونخلص في دعائنا له، ولا بأس أن نشعره بأننا إنما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من خلال ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ليكن دعاؤنا، ولنغتنم فرصة وجودنا في هذا المسجد طوال الأيام التي نقيمها في المدينة، وطوال الأيام التي نصلي فيها في المسجد نكثر من الدعاء، حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بما وعدنا وبما أمرنا وبما تفضل به علينا. هكذا يكون زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على صاحبيه. وما دمت في المدينة يشرع لك أن تسلم على أهل البقيع، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في درس مقبل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمنحنا وإياكم من الفضل والمغفرة ومن الثواب لما هيأ لنا ويسر لنا وأتاح لنا من طاعته وعبادته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.